وفرضت أن المسيحية التي كانت موجودة في وقتها هي المسيحية التي نزلت على السيد المسيح، وذلك خطأ أيضا. وفرضت أن المسيحية جاءت لتقود الحياة وحدها، وهذا خطأ ثالث، ثلاثة أخطاء.